بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا بإذن الله تعالى نبدأ اليوم دورة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني، وكنيته أبو إبراهيم، توفي سنة 264، أي أنه عاش في القرن الثالث الهجري، وكان من أصحاب الإمام الشافعي، وهو أعلم بمسائل الإمام الشافعي وفتاويه، وقد ألف هذا الكتاب أو الكتيب الصغير بناء على طلب بعض الناس منه لما أشيع عنه أنه يأخذ بالقرآن ويتوقف عنده ولا يأخذ بالسنة، فبعث إليه أحدهم ليختبر عقيدته في أمر السنة، فأجابه بهذا الكتاب. وهذا دأب كثير من علماء السنة، تشاع في حقهم الأقاويل والأباطيل والإشاعات التي تشوه صورتهم وعقيدتهم حتى في زماننا هذا، ولكن الله عز وجل غالب على أمره ويدافع عن الذين آمنوا، فيظهر الحق ويبطل الباطل، ويزهق كل فتان أثيم، ويرد كيده في نحره، وهو العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصاحبنا هذا قد ترجم له الأئمة من أئمة الجرح والتعديل، فكما قلنا كان إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني من أصحاب الشافعي، وكان أعرف الناس بفتاوى الإمام محمد بن إدريس الشافعي. قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: كان زاهدا عالما ومجتهدا مناظرا محجاجا، أي عنده الحجة القوية، غواصا على المعاني الدقيقة، أي أنه كان يعرف المعاني الدقيقة في اللغة والفقه. وقال أبو سعيد ابن يونس المصري: كان ثقة. وقال ابن خالكان: إمام الشافعيين، وأعرفهم بطريقة الإمام الشافعي وفتاويه. وذكره ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، وقال: الفقيه الإمام صاحب التصانيف. وقال الذهبي: كان رأسا في الفقه، ولم يكن له في الحديث كما ينبغي. وقال عنه خير الدين الزركري: كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة. وهذا الرجل لما شاعت عنه هذه الإشاعات وأرسلوا إليه هذه الرسالة ليكتب لهم عقيدته في بعض الأمور، وحددوا له أمورا معينة، فإذا به يجيبهم عما قالوا ويزيدهم عما قالوا. وهذا البيان الذي بينه إنما يبين أنه على منهج السنة، وأنه يعلم منهج أهل السنة والجماعة جيدا. فقال مبتدئا الكتاب بقوله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد. أي أنه دعا لنفسه ودعا لهم قبل أن يبدأ، ثم قال: أما بعد، فإنك أصلحك الله، سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، أو تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل على نفسي وإياك فيه نصحا، أي لم أبخل على نفسي ولا عليك بالنصح فيه. بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، فقال: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. طبعا هذه الأسماء التي ذكرها لله عز وجل، فذكر الواحد الصمد وهما من أسماء الله عز وجل، قال تعالى: وهو الواحد القهار، وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم ذكر السميع البصير العليم، وهذه من الأسماء المعروفة المشهورة ذكرها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو السميع البصير وهو العليم الخبير. أما المنيع الرفيع فلم يثبت أنهما من أسماء الله عز وجل، وإنما يمكن أن تكون هذه أوصاف لله عز وجل وليست من الأسماء، لأن الأسماء لا بد وأن تثبت نصا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، غير مشتقة من فعل، وإنما يذكر الاسم صريحا في كتاب الله عز وجل دون أن يكون مشتقا من اسم ولا غير ذلك. ثم بدأ الكتاب بقوله العلو، والعلو إنما هي صفة لله عز وجل، صفة العلو، وصفة العلو هذه إنما هي من أجل صفات الله عز وجل، وهذه من الصفات التي تفرق بين منهج أهل السنة والجماعة في وصف الله عز وجل وإثبات الصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، لأن بعض الفرق الأخرى التي جانبها الصواب أو التي ضلت في إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه كالمؤولة كالأشعرية والمعتزلة أو المعطلة كالجهمية، فصفة العلو التي يطلق عليها الاستواء، التي يطلق عليها الاستواء، وربنا عز وجل قال: الرحمن على العرش استوى. فالرجل بدأ بهذه الصفة الفارقة بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الفرق الضالة، سواء التي ضلت عن حسن نية والتي ضلت عن تعمد. فقال: عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه هي الفقرة الأولى التي ذكرها في صفة العلو لله عز وجل. وكما قلنا، صفة العلو هي ما يعرف عند أهل العقيدة وأهل العلم بالتوحيد بصفة الاستواء. والفصل في هذه المسألة، أي صفة العلو والاستواء، قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبه أي بقول الإمام مالك أفتى ابن تيمية في الفتاوى الحموية، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وقد زاد ربيعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. ثم ذكر أهل العلم الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. فمن هذه الأدلة التي ذكروها على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه سبحانه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقالوا إن الله عز وجل قال: إليه يصعد، والصعود إنما يكون لأعلى، والصعود إنما يكون لأعلى، ويمتنع أن يكون الله عز وجل ما بين السماء والأرض، ويستحيل أن يكون في داخل السماء. وذكرت عليهم شبهة في هذا الأمر، فقال الذين يريدون أن يتبعون المتشابه من القرآن ويردون المحكم، فقالوا إن الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة؟ فقالوا إن الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء. وهذه من الشبه التي يرد بها البعض على قول أهل السنة في أن الله عز وجل فوق السماوات العلى وفوق العرش العظيم. وهنا نقول إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم قرينة تدل على أن في إنما تعني فوق، إنما تعني فوق. قال ربنا عز وجل: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلكم. أولم ينظروا، هنا نتبين أن الله عز وجل لما قال قل سيروا في الأرض فانظروا، سيروا في الأرض، فالناس لا يسيرون في داخل الأرض، وكلمة في إنما تعني في داخل كما يقول هؤلاء، ولكن الناس يسيرون على الأرض أي فوق الأرض. فإذا قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي على السماء أو فوق السماء، على السماء أو فوق السماء. فقال ربنا عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الله عز وجل يصعد إليه قول العبد ويصعد إليه عمل العبد إلى ما فوق السماء السابعة وفوق العرش العظيم، كما قال ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ومعنى استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع. أيضا قال ربنا عز وجل عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. ونحن نعلم أن الله، أن الملائكة يسكنون السماء، يسكنون السماء، والسماوات سبع كما أن الأراضين سبع، فالملائكة يسكنون في السماوات السبع. والله عز وجل يقول: يخافون ربهم من فوقهم، أي من فوق السماوات السبع. أيضا حديث المعراج وحديث تعاقب ملائكة الله بالليل والنهار وإشارته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصبعيه إلى السماء في خطبة عرفات، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، أي لم تنقى من التراب بعد. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء. وقلنا إن معنى كلمة من في السماء أي فوق السماء، بدليل القرينة التي في قول الله تعالى: قل سيروا في الأرض، والناس إنما يسيرون فوق الأرض لا في داخل الأرض. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإذار، فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هؤلاء، أي كلمة ضئضئ تعني ذرية هذا الرجل أو تعني قومه. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والشاهد من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي من فوق السماء، وهو الله عز وجل الذي استوى على عرشه سبحانه جل في علاه. أيضا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات، وعرشه فوق سبع سماوات. أيضا ثبوت ذلك بالفطرة، حيث إن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة وبفطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إنما يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع والدعاء لله عز وجل. إذا علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل عال على عرشه، أي فوق عرشه بذاته سبحانه جل في علاه، وهو دان بعلمه من خلقه، أي أن الله عز وجل معنا، كما قال ربنا عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. ودل على ذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام، عندما أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون، وذلك كما ورد في سورة طه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال أي قال هارون وموسى عليهما السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. وهذا هو الشاهد من هذه الآيات، أي أن الله عز وجل أخبر هارون وموسى بالمعية فقال إنني معكما أسمع وأرى، أي أن الله عز وجل فوق السماوات العلى وفوق العرش العظيم بذاته جل في علاه مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على العرش بائن من الخلق، بائن من الخلق أي منفصل عنهم، منفصل عنهم لم يحل في شيء من خلقه سبحانه جل في علاه، وإنما هو منفصل عن الخلق، هذا معنى كلمة بائن من خلقه. ولكنه معنى سبحانه جل في علاه بمعية العلم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومعنى بمعية الرحمة يرحم من يشاء من عباده، ومعنى بمعية الانتقام والتعذيب، لأنه سبحانه وتعالى مع خلقه جميعا بالمعية العامة ومع المؤمنين بالمعية الخاصة. فالمعية معيتان، معية عامة وهي معية الله عز وجل مع الخلق جميعا، يعلم عنهم كل شيء ويدبر لهم كل شيء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فإنه سبحانه جل في علاه هو القدير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، فهو سبحانه جل في علاه له الصفات العلى والأسماء الحسنى، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، لا يدانيه في أسمائه أحد ولا يدانيه في صفاته أحد سبحانه جل في علاه. والله عز وجل ذكر لنا أنه قريب من خلقه، إنه قريب مجيب، إنه قريب مجيب. والقرب هنا كما نعلم ليس قرب ذات، وإنما هو قرب المعية التي كما قلنا معية بالعلم والرحمة والتدبير والعناية سبحانه جل في علاه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قال وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور كلها، وقد قال ربنا عز وجل وقد أحاط بكل شيء علما والله بكل شيء محيط. فذكر ربنا عز وجل في القرآن الدليل على أنه قريب من خلقه بعلمه ومحيط علمه بكل شيء للمخلوقات كلها، وأيضا ذكر والله بكل شيء محيط. ولو أردنا أن نفصل في المسألة تفصيلا أكثر نقول إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض، فالسماوات سبع والأراضين سبع، السماوات سبع، وقد ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم صراحة أن السماوات سبع، وهو الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات في الآية في نهاية سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، أي مثلهن في العدد، أي سبع سماوات وسبع أراضين. والأرض كما ثبت في القرآن الكريم وثبت في العلم الكوني أن الأرض بيضاوية الشكل، أي شبيهة بالكرة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقد أثبت العلم أن الأرض كروية الشكل. فلو قلنا إن الأرض الأولى بداخلها أرض كالكرة، كرة بداخل كرة بداخل كرة بداخل كرة بداخل كرة بداخل كرة بداخل كرة إلى سبع كرات كلها داخل بعض. الكرة التي ظاهرة على السطح إنما هي الكرة الأرضية، أي الأرض الأولى التي نحن عليها. ثم السماوات تحيط بالأراضين، فالسماء التي ننظر إليها ونرفع أبصارنا إليها هي السماء الأولى، محيطة بالأرض الأولى. ثم السماء الثانية تحيط بالسماء الأولى وبالأراضين، ثم السماء الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة. فهذه الأراضين تحيط بها السماوات السبع، فالسماء السابعة إنما تحيط بالسماوات الست وتحيط بالأراضين أيضا. ثم انظر في قول الله تعالى في سورة البقرة في آية الكرسي التي هي أعظم آية القرآن الكريم، وذلك لأنها تتعلق بالكلام عن ذات الله عز وجل وعن صفاته. قال ربنا عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وإذا قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي لأنه لا صفة لميت، لا صفة لميت، وإنما إذا قال الله عز وجل الحي فكل الأسماء والصفات تثبت لهذا الحي سبحانه جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال القيوم ليثبت لنا ربنا عز وجل وليبين لنا أنه القيوم الذي يقوم على المخلوقات كلها بلا استثناء سبحانه جل في علاه. لا تأخذه سنة ولا نوم، فينفي الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، وبهذا يثبت كمال الصفة المضادة لهذه الصفات. أي أن الله عز وجل إذا كانت لا تأخذه سنة ولا يأخذه النوم فإنه يثبت له الكمال في ضد هذه الصفات. وهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه إما أن يثبت وإما أن ينفي، فإذا أثبت فقد ثبتت الصفة أو الاسم لله عز وجل، وإن نفى فإنما يثبت كمال هذا الضد، فإنما يثبت كمال هذا الضد من الصفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وله تدل على ملكية الله عز وجل، ملكية الله عز وجل لهذه المخلوقات. له ما في السماوات وما في الأرض، شمل الكون كله، ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا كلام عن يوم القيامة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن الله كما أنه يملك السماوات والأرض وما فيهما في الدنيا، فإنما يملك يوم القيامة وحده سبحانه جل في علاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي له العلم المطلق، أي له العلم المطلق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. أيضا قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن العبادة لا يستطيعون أن يعلموا شيئا من علم الله عز وجل أو في كون الله عز وجل إلا إذا شاء الله عز وجل وأذن لهم فيه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكلما اكتشف الناس في كون الله عز وجل شيئا جديدا فإنهم لا يعلمون ذلك إلا إذا أذن الله عز وجل في هذا الأمر أنهم يعلمون شيئا جديدا لم يكونوا قد علموه أو عرفوه من قبل، فلا يكون ذلك إلا بإذن من الله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم قال الله عز وجل، وهذا هو الشاهد من هذه الآية في موضوعنا، موضوع العلو والارتفاع فوق العرش سبحانه وتعالى جل في علاه بذاته ومعيته سبحانه وتعالى مع خلقه. فقال سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض أي أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض، الكرسي أكبر من السماوات والأرض، والإنسان لا يستطيع أن يتخيل حجم السماوات فضلا أن يتخيل عن أن يتخيل حجم الأرض فضلا عن أن يتخيل حجم السماوات والأرض معا، إذن فلا يستطيع أن يتخيل حجم هذا الكرسي. والكرسي إنما هو موضع قدم الله عز وجل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الكرسي موضع قدم الله عز وجل. وإذا قلنا إن الله عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ملقاة في فلاة، حلقة من حديد أي حلقة كما يفتح الإنسان أصابعه ويصنع شيئا مستديرا بأصابعه فتكون الحلقة من الحديد على مثل هذا، فإذا ألقيناها في حجرة صغيرة 3 أمتار في 3 أمتار هذه الحلقة لن تأخذ شيئا ولن تكون لها نسبة في فضاء هذه الحجرة، فما بالك لو ألقينا هذه الحلقة في فلاة أي في صحراء، فكيف تكون النسبة بين القدر الذي تأخذه هذه الحلقة من الفضاء وبين هذا الفضاء الكامل في الصحراء؟ إذن لا نسبة ولا تناسب، لا نسبة ولا تناسب. فإذا كان هذا حجم الكرسي فما بالك بحجم العرش، فإذا كنت لا تستطيع أن تتخيل حجم الأرض ولا تستطيع أن تتخيل حجم السماوات ولا تستطيع أن تتخيل حجم الكرسي الذي هو كحلقة ملقاة في فلاة، ليس لها لا نسبة ولا تناسب من حجم هذا الفضاء. ثم العرش، ثم العرش الذي نسبة الكرسي إليه كحلقة من حديد ملقاة في فلاة، فما بالك بالذي استوى على العرش سبحانه جل في علاه. إذن الله عز وجل لا يتخيل، الله عز وجل إذا خطر ببالك شيء فالله عز وجل على خلافه، الله عز وجل استوى فوق عرشه لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا ضد له، وإنما ربنا عز وجل سبحانه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إذن علينا أن نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه جل في علاه انفرد انفرادا تاما بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات. وإن كان هناك تشابه في اللفظ فإنه ليس هناك تشابه في المعنى، بمعنى أن الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه ملك، ومن العباد من سماهم الله عز وجل بالملوك، فليس الملك كالملك، فالله عز وجل له الملك المطلق، له الملك المطلق الذي يتصرف فيه كيف يشاء في أي وقت يشاء بالطريقة التي يشاء سبحانه جل في علاه. ومن العباد ملوك سماهم الله عز وجل ملوكا وأعطاهم الملك، ولكن ملكهم إنما يكون مقيدا لأنه تحت مشيئة الله عز وجل، فملك الله مطلق لا يحده وقت ولا زمان ولا مكان، أما ملك الخلق فإنما يحده مكان ويحده زمان، أن يثنى المالك ويبيد ويتملكه غيره. أيضا الله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء، أما العبد فلا يتصرف في ملكه إلا إذا شاء الله. نعم، أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة، ولكن في الدنيا ربط الله عز وجل مشيئة العبد بمشيئته سبحانه، فقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الإنسان في ملكه مرهون بمشيئة الله عز وجل، ومرهون بعمره الذي حده الله عز وجل، ومرهون بمكانه الذي تملكه، وهذا إنما يكون بمشيئة الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله عز وجل قال أيضا عن مسألة العلو لما قال الرحمن على العرش استوى، فيجب علينا أن نعلم أن العلو له أنواع، العلو له أنواع، فعلو الله عز وجل فوق خلقه إنما فيه علو الذات، أي أن الله عز وجل علو عال فوق خلقه علو ذات سبحانه جل في علاه، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. وهناك علو الشأن، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فالله عز وجل عالي الشأن سبحانه جل في علاه، فالعلو الأول إنما هو علو الذات، والعلو الثاني إنما هو علو الشأن سبحانه جل في علاه، العلو الثالث إنما هو علو القهر والغلبة، علو القهر والغلبة، فالله عز وجل غالب على أمره، الله عز وجل غالب على أمره. وأيضا قال تعالى وهو الواحد القهار، وهو الواحد القهار سبحانه جل في علاه، فهذه أنواع علو ثلاثة، فالعلو ثلاثة أنواع: علو ذات، وعلو قهر وغلبة، وعلو شأن. وعلو شأن. إذن عندما قال المؤلف رحمه الله تعالى عال على عرشه في مجده بذاته، وكلمة مجده مأخوذة من قول الله تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش أي أن الله عز وجل صاحب العرش. المجيد هذا وصف لله عز وجل الذي تمجد فوق عرشه بذاته سبحانه جل في علاه. ثم قال: وهو دان بعلمه من خلقه، أي أنه قريب من خلقه بعلمه ورحمته ورعايته سبحانه جل في علاه. أحاط بهم علما، أحاط بهم علما في كل شؤونهم وفي كل أمورهم، سواء منهم المؤمن وغير المؤمن، سواء منهم المؤمن وغير المؤمن. وقلنا إن المعية نوعان: معية عامة، وهذه معية الله عز وجل مع كل الخلق، معية الله عز وجل مع كل الخلق. ثم هناك معية خاصة، وهي معية الله عز وجل للمؤمنين، وهذه إنما تكون بالرحمة والشفقة سبحانه جل في علاه مع المؤمنين من خلقه. ثم قال: وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أن قدر الله عز وجل إنما هو سابق في هذه المقدورات أو في هذه المخلوقات، لأنه كتب كل شيء بعلمه سبحانه جل في علاه، كتب كل شيء عن خلقه سبحانه جل في علاه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا ما سنبينه في الدرس الثاني بإذن الله تعالى في الكلام عن القضاء والقدر، عن القضاء والقدر. فربنا عز وجل كتب كل شيء عن المخلوقات كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وهو الجواد الغفور، وهو الجواد الغفور. والجواد اسم من أسماء الله عز وجل، وإن كان ليس في الأسماء المشهورة المعروفة التي يتداولها الناس، ولكنه ثابت بالقرآن وبالسنة، ثابت بالقرآن وبالسنة. الجواد اسم من أسماء الله عز وجل، الغفور اسم من أسماء الله عز وجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أن الله عز وجل يعلم ما خفي على العباد، يعلم ما يخفونه في أنفسهم، يعلم ما يعلنونه للناس، لأنه سبحانه جل في علاه إنما علمه قد أحاط بكل شيء، إنما علمه قد أحاط بكل شيء. وهنا نعلم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق وهو أعلم بهم سبحانه جل في علاه، أحاط بهم في كل شيء، وهو بذاته فوق السماوات العلى وفوق العرش العظيم، وهذه صفة العلو والاستواء، وهو معهم بعلمه سبحانه جل في علاه قريب منهم، قريب منهم. وهذا ما يجب أن يؤمن به العبد المؤمن في مسألة علو الله عز وجل على خلقه سبحانه جل في علاه، واستوائه فوق عرشه كما قال ربنا الرحمن على العرش استوى، وذلك لأن هذه الصفة إنما خاض فيها أناس كثيرون فضل فيها خلق كثيرون بسبب تأويلهم أو بسبب تعنتهم في فهمهم لكلام الله عز وجل، لأنهم يقدمون العقل على النقل، وأهل السنة من صفتهم أنهم يقدمون النقل على العقل، لأن النقل محكم والعقل مخلوق. النقل محكم والعقل مخلوق، فإنهم لا يقدمون المخلوق على المحكم الذي هو كلام الله عز وجل، الذي هو كلام الله عز وجل. ولذلك قال ربنا عز وجل مبينا هذا المعنى في سورة آل عمران، قال ربنا عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب، ثم ذكر فقال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فذكر ربنا عز وجل أن في القرآن آيات محكمة وفي القرآن آيات متشابهة. آية محكمة أي ليس لها إلا معنى واحد، وآية متشابهة أي تحتمل أكثر من معنى تبعا للغة. فأهل السنة هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. أما الفرق التي ضلت إنما يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، أو يردون المحكم إلى المتشابه، أو يردون المحكم إلى المتشابه. ففي هذه المسألة التي نحن بصددها تجد أن كثيرا من أهل الفرق الضالة إنما يذكرون من آيات القرآن الكريم في قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في سورة الزخرف، يقولون ها هو الله عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فإن هذا يثبت أن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله عز وجل كما أنه في السماء فهو في الأرض. طبعا هذا القول قول باطل لا يليق بجلال الله عز وجل، لأننا إذا قلنا إن الله عز وجل في كل مكان فإنما هذه الأماكن التي نحن فيها فيها أماكن طاهرة وفيها أماكن غير طاهرة، فكيف نقول عن الله عز وجل أنه في هذه الأماكن؟ فهذا قول لا يجوز أبدا ولا يليق بذات الله عز وجل ولا بجلال الله عز وجل، وإنما معنى قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي إله معبود من أهل السماء وإله معبود من أهل الأرض. يبقى معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي إله معبود من أهل السماوات ومعبود من أهل الأرض، ومعبود من أهل الأرض. وأيضا في سورة الأنعام قول الله تعالى وهو الله في السماوات والأرض، وهو الله في السماوات والأرض، احتجوا بهذه الآية أيضا على أن الله عز وجل في كل مكان لأن الله عز وجل يقول وهو الله في السماوات والأرض، فنقول إن الله عز وجل كما قلنا في الآية السابقة الله عز وجل في السماوات وفي الأرض، أي معيته مع خلقه في السماوات وفي الأرض، معيته مع خلقه في السماوات وفي الأرض، لأن الله عز وجل مستو فوق عرشه، عال فوق خلقه، بائن من الخلق جميعا أي منفصل عنهم، ومع ذلك معيته مع كل الخلق سواء كانوا في السماوات أو في الأرض. ولذلك الله عز وجل عندما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله عز وجل عندما يقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ذكر صنفين من الناس، ذكر صنفين من الناس، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله، فذكر هذا الصنف الأول. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي في قلوبهم مرض، في قلوبهم علو واستكبار، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أي يأخذون المتشابه ويجعلونه أصلا ويردون إليه المحكم أو يتركون المحكم كلية. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو الصف الأول. أما الصف الثاني فقال الله عز وجل فيه وهم الذين آمنوا وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا أي أن المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، فيردون المتشابه إلى المحكم، فيردون المتشابه إلى المحكم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن نحن علينا أن نعلم أن الله عز وجل استوى على عرشه فوق السماوات العلى وفوق العرش العظيم، بائن من خلقه جل في علاه أي منفصل عنهم، وهو معنا بعلمه وسمعه وبصره. وقبل أن أنهي هذه الحلقة أضرب لك مثالا لعلك تتفكر فيه حتى نلتقي في الدرس الثاني، وهو قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية تثبت بلفظها أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. وفي الآية الأخرى قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا في هذه الآية يثبت الله عز وجل أن هناك ذنب لا يغفره الله عز وجل إذا مات الإنسان عليه، وهو ذنب الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأولى في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية على الإطلاق. إذن هناك آية متشابهة وهناك آية محكمة، فأي الآيتين محكم وأي الآيتين متشابه؟ فلو قلنا إن الله يغفر الذنوب جميعا هي آية محكمة، لما كان للآية الأخرى معنى. ولو قلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه آية محكمة والأخرى متشابهة، لما كانت هناك توبة، لما كانت هناك توبة، وأن من فعل الشرك ولو مرة واحدة لكان مخلدا في النار. ولكن هناك آية محكمة نرد إليها هاتين الآيتين المتشابهتين. فالآية الأولى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا متشابهة، والآية الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا آية متشابهة. أما الآية المحكمة التي تجمع الآيتين معا، تجمع الآيتين معا، ولا بد وأن نرد إليها هاتين الآيتين، هي قول الله تعالى في سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي أن الله عز وجل يغفر لمن تاب سواء كان من ذنب الشرك أو من أي ذنب آخر كبيرة أو صغيرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي اهتدى إلى طريق الحق الذي هو طريق الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل بعد الآية الأولى المتشابهة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أتركك أخي الحبيب مع هذه الآيات التي ذكرتها لك حتى تتفكر فيها، إلى أن نلتقي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الغفران من الذنوب، وأن يجعلني وإياكم من الذين يرون وجه الله الكريم يوم القيامة سبحانه جل في علاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هذا الصنف من الناس، ونحمد الله عز وجل أن وفقنا إلى ما قلنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم إلى فهم ما قلت سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.